لك يا بوفوز بينا في الشارع اللي مربينا وعلى مهلك يا بوفوز بينا في الشارع اللي مربينا على كل ناصية كانت قاسية نقف ونحضن بعضينا وعلى مهلك يا بوفوز بينا يا شارع السوق يا قوينا من كتر ما شوفنا استقوينا يا شارع السوق يا قوينا من كتر ما شوفنا استقوينا فيك ناس تبعنا وتتاخر وناس تحبنا من الآخر فيك ناس تبعنا وتتاخر وناس تحبنا من الآخر وإن زاد ده عنده يكسب ده من ده كل المقاسي على مساته على مهلك يا بوفوزينا في الشارع اللي مربينا وعلى مهلك يا بوفوزينا في الشارع اللي مربينا على كل ناصية كانت قاسية نقف ونحضن بعضينا وعلى مهلك يا بوفوزينا شارع كرهته وحبيته مع اني متربي في بيته شارع كرهته وحبيته مع اني متربي في بيته عالمي عالم ولممنا فيه الجنيه اللي هممنا عالمي عالم ولممنا فيه الجنيه اللي هممنا وكل ما ده يكبر زيادة يقدر علينا مهلك يا بوفوزينا في الشارع اللي مربينا وعلى مهلك يا بوفوزينا في الشارع اللي مربينا على كل ناصية كانت قاسية نقف ونحضن بعضينا